وعلمك فجور نفسك وظلمها وفسقها لتحذر منه وتبتعد عنه بعدا شديدا، وألهمك وعلمك تقوى نفسك وطاعتها لتكون من أهلها المحافظين عليها، فبعث لك الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، فهداك النجدين طريق الخير وطريق الشر، وركب فيك ما تدرك به ذلك وتفهم به ما تخاطب به، كما قال ربنا سبحانه: فألهمها فجورها وتقواها، وكما قال سبحانه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وأمرك ربك بلزوم التقوى وجعل في ذلك فلاحك، ونهاك عن الفجور وبين لك أن في ذلك خسرانك. فكل نفس يا عباد الله في الدنيا عاملة متحركة، فساعية في تزكية نفسها لتكون من المفلحين في الآخرة والأولى، ومتبعة لشهواتها وأهوائها لتكون من الخائبين الخاسرين، كما قال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأفلح ورب الكعبة من زكاها بالتوحيد وبالطاعة وبالصبر عليها وبالبعد عن المعصية وبالصبر عنها، وخاب وخسر من أخفاها وأخفى خيرها بالظلم والبعد عن الطاعة والإكثار من المعصية. واعلم رعاك الله، واعلم رعاك الله أن من جاهد نفسه في الدنيا وزكاها وأطرها على الخير أطرا، ونهاها عن الهوى وصبرها عنه صبرا، كان له الفوز يوم القيامة، كما قال ربنا سبحانه: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. فاحرص رعاك الله جاهدا على تزكيتك لنفسك، ولا تتزكى النفس يا عباد الله إلا بمحبة كتاب الله وكثرة تلاوته وتدبره، فتدبر القرآن مفتاح القلوب، كما قال ربنا سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والقرآن يا عباد الله يهدي لكل خير وأحسنه، كما قال ربنا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فلا تحرم نفسك يا عبد الله قراءة القرآن وتدبره، واجعل لك من كتاب ربك نصيبا في يومك وليلتك. ولن تتزكى نفس يا عباد الله إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق اتباعه، وكلما عظم اتباع المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم كلما ترقت نفسه في التزكية، كما قال ربنا سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنبينا صلى الله عليه وسلم رحمة مهدى ونعمة مهدى، بعثه الله عز وجل ليزكينا فيطهرنا من الشرك بالله وعبادة الأوثان، وينمي خيرنا بدلالتنا على طاعة ربنا، ويطهرنا من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية. ووالله يا عباد الله لن نكون أزكياء طهرة إلا بتحقيق اتباعه صلى الله عليه وسلم. فاتبع رعاك الله، فاتبع رعاك الله، فاتبع رعاك الله هداه، والزم خطاه إن أردت أن تدخل في قول ربك قد أفلح من زكاها. واحرص رعاك الله على كثرة سؤال الله أن يزكي نفسك، فلولا الله ما زكى أحد، لولا الله ما زكى أحد، لولا الله ما زكى أحد. كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، إن الله ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. ولذا يا عباد الله، كان نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله أن يزكي نفسه، فكان يقول في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فهنيئاً عباد الله، هنيئاً لمن سعى في تزكية نفسه، هنيئاً عباد الله لمن سمع فعلم، وعلم ففهم، وفهم فلزم، ليكون من المفلحين في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أسوة المؤمنين صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله المطهرين وصحابته الأخيار الطيبين. أما بعد، فيا عباد الله، إن تزكية النفس التي يكون بها فلاحها في الدنيا والآخرة إنما تكون بالإكثار من طاعة الله والبعد عن معاصيه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أولئك هم المفلحون يا عباد الله، الذين يزكون أنفسهم بأداء حق الله بطاعته والبعد عن معاصيه، وبأداء حقوق خلق الله بمعاملتهم المعاملة الحسنة، وأداء حقوقهم التي وجبت لهم عليهم. فاتقوا الله عباد الله، وجاهدوا أنفسكم، فإن الدنيا دار الجهاد والعمل، وإن الآخرة دار الجزاء، فإما نعيم مقيم وإما عذاب وجحيم. أعاذني الله وإياكم من العذاب والجحيم. فاتقوا الله عباد الله، وحققوا توحيد ربكم، وجردوا اتباعكم لرسولكم صلى الله عليه وسلم، والزموا الطاعة، والزموا الطاعة، وأكثروا منها، وابتعدوا عن المعاصي، فإن الدنيا فانية وإنها سريعة الزوال، وإنه لن يرافقكم بعد دنياكم إلا العمل، فاجتهدوا رحمني الله وإياكم لعلنا أن نكون من الفائزين. ثم اعلموا أن الله عز وجل أمركم بأمر كريم تعلو به درجاتكم وتزكو به أنفسكم، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا رب العالمين، ورضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا رب العالمين، ورضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا رب العالمين، ورضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك المرحومين، ونستعيذ بك أن نكون من المرجومين. اللهم إنا نسألك أن نكون من عبادك المرحومين، ونعوذ بك أن نكون من المرجومين. اللهم إنا نسألك أن نكون من عبادك المرحومين، ونعوذ بك أن نكون من عبادك المرجومين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما جمعتنا في هذه الفريضة المباركة في هذا البيت من بيوتك، نسألك أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا ومن نحب في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم يا ربنا لا تجعلنا نفقد حبيبا ولا قريبا في الجنة، ولا تجعلنا مفقودين في الجنة يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا مفقودين في الجنة يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا مفقودين في الجنة يا رب العالمين. اللهم زكي أنفسنا، اللهم زكي أنفسنا، اللهم زكي أنفسنا، اللهم زكي أنفسنا، اللهم زكي أنفسنا. اللهم ما علمته فينا من خير فثبتنا عليه واقبله منا يا رب العالمين، وما علمته فينا من سوء فطهرنا منه يا رب العالمين. اللهم لا تقبض أرواحنا إلا وقد رضيت عنا، اللهم لا تقبض أرواحنا إلا وقد رضيت عنا وكتبت لنا رحمتك، اللهم لا تقبض أرواحنا إلا وقد رضيت عنا وكتبت لنا رحمتك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في كل نعمة أنعمت بها علينا، اللهم بارك لنا في عافيتنا، وبارك لنا في أهلينا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في بلادنا، وبارك لنا في ولاة أمرنا، واجعلهم رحمة علينا، وحببنا فيهم وحببهم فينا. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، إن عزموا على رشد فقوهم وأعنهم عليه، وإن دلهم دال على غير ما تحب وترضى، اللهم فكرههم فيه يا رب العالمين، اللهم فكرههم فيه يا رب العالمين، اللهم فكرههم فيه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.